شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات المشاهدون، أرحب بكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم بينات، مع أخوي الفاضلين الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري والدكتور عبد الرحمن بن معاضه الشهري. كنا قد وقفنا في اللقاء السابق عند الآية 70 بعد 100 من سورة النساء. نعم صحيح. وسنبتدئ الآن بالآية 71، وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. الآية. ونلاحظ في بداية هذا الخطاب أنه وجهه لأهل الكتاب، ثم خص منهم النصارى، لأن نعلم أن أهل الكتاب في الغالب أنه يأتي ويراد به جنس الكتاب الذي أنزل على بني إسرائيل، فيكون مشتملا اليهود والنصارى على نعم كتاب اليهود وكتاب النصارى. فلما قال هنا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الحق، إنما المسيح، اتضح من السياق المراد بأهل الكتاب هنا النصارى. النصارى. نعم. وقد مر بنا أيضا في الآيات الماضية: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب من السماء. والذين سألهم اليهود. والذين سألهم اليهود وليسوا النصارى. نعم. وهنا يعني لا مانع أيضا من حمل الآية على أن المقصود بها الجميع، لأن الغلو قد وقع فيه الطائفتان. يكون بالخطاب بدا عاما ثم اتجه إلى الخصوص، أو لا، يكون المراد به في أول الآية اليهود والنصارى: لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. هذا العام. ثم الخصوص. نعم. فإن اليهود غلوا، أو يعني فرطوا في حق عيسى، وغلوا في التنقص من جانبه، حتى إنهم يعني نسبوه إلى أنه ولد زانية، حاشاه من ذلك، وأنه ليس نبيا، وسعوا في قتله وافتخروا بقتله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. والنصارى لا يخفى عن غلوهم، حيث جعلوه يعني ابن لله تعالى الله ما يقولون. لكن هذاك الغلو عادة يأتي في جانب، وهذاك يكون تفريط، أما هذا الغالب من الغلو في الإفراط. يقول يعني غلى في الشيء إذا أفرط فيه، زاد تجاوز الحد. نعم. فيه. وأنا لما ذكرت هذه، طبعا هو أهل الكتاب كونه يكون في النصارى بالسياق هذا الأقوى. نعم. لكن الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، وأنا أنصح الحقيقة طلاب علم التفسير بأن يقرأوا هذا الكتاب بنظر قرآنية، قصدي بنظر لعلوم القرآن التي طرحها الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، فقد ذكر في باب العموم والخصوص إشارات لطيفة جدا قل ما ينتبه لها من يقرأ في التفسير، وهو أن يبتدئ الخطاب عاما ثم يتجه إلى الخصوص. أي نعم. فأنت لما ذكرت أنه لما لا يكون يا أهل الكتاب خطاب للطائفتين، ثم في قوله إنما المسيح هو خطاب للنصارى. نعم. فيبتدئ الخطاب عاما. نعم. ثم يتجه الخصوص. وهذا لو جمع في القرآن، يعني لو جمع في القرآن بناء على أقوال المفسرين، ثم على تحرير من يعني يجمع هذا في الخطابات العموم والخصوص في القرآن من هذه الجهة، سيجد أمثلة كثيرة جدا جدا. صحيح. والقرآن هناك العكس أيضا، وهو أن يبدأ الخطاب خاصا ثم يعم. نعم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. أيضا هذا جيد. نعم. فبدأ بيا أيها النبي ثم عم، خصوص. أي نعم، وهو خاص ثم عم. طبعا نلاحظ هنا الحديث كان عن المنافقين، ثم اتجه إلى اليهود، ثم رجع الآن للنصارى. ويعني في كل موضع ينبه على صفات المنافقين، ثم صفات اليهود، ثم أيضا هنا يبرز صفات النصارى. نعم. ومن أبرز صفات النصارى التي وقعوا فيها الغلو في عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم. بدل أن يجعلوه في مقامه الذي هو فيه، وهو أنه نبي وأنه رسول وأنه عبد لله سبحانه وتعالى، رفعوه إلى مرتبة الألوهية. نعم. وغلوا فيه غلوا شديدا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما عطرته النصارى عيسى بن مريم. فهذا هو الغلو، هذا هو الغلو، وإنما أنا عبد الله ورسوله. وقدم العبودية هنا. أي نعم. الحقيقة أبو عبد الله في موضوع النصارى نلاحظ أن النصارى عندهم يعني في دينهم أمور كثيرة شنيعة ومنكرة، مثل الرهبانية التي بالغوا فيها حتى جعلوها دينا يتدينون لله عز وجل بها، وهي ليست من شرع الله، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني هم فعلوها ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. أقول مع وجود هذه المنكرات العظيمة إلا أن الآيات جاءت في مواطن كثيرة تنكر عليهم أمر الاعتقاد، ليدلنا ذلك على أن أمر الاعتقاد أمر عظيم، وأنه مرتكز، متى صلح صلح ما بعده، صحيح، أين، ومتى فسد فإن صلاح ما بعده أو فساده ليس هو محل النظر. ولذلك لاحظ الآن هذه الآيات كلها في مناقشة النصارى ومحاجتهم في قضية الاعتقاد، صحيح، وموقفهم من عيسى وأمه، وكذلك في سورة المائدة بالمناسبة ستأتي الآيات طبعا أيضا في هذا الميدان. فهذا يؤكد لنا الحقيقة أنه يجب على الدعاة والمصلحين والمربين وعلى العلماء والخطباء التأكيد على قضية صلاح العقيدة وضبطها وعدم الانشغال عنها بأمور أخرى، وليس ذلك يعني منا أنه نهمل الأشياء الأخرى، لا، نأتي بها ونضبطها ونعلم الناس إياها، لكن دائما ننطلق من هذا الاعتقاد. ولست أقصد بالعقيدة بالمناسبة هي الأشياء المعرفية، لأنك قد تجد أناسا من الجانب العلمي المعرفي ما عندهم مشكلة، تقول من ربك، من يعبد، الله، من ربك، الله، لكنه في حقيقة الأمر يعبد الدرهم والدينار، يعبد الملك، الجاه، المنزلة، تجده متجه بقلبه وكليته إلى غير الله، لا يتوكل على الله، لا ينيب إلى الله، لا يخاف الله، لا يرجو الله، وهذا جانب مهم جدا. جميل. أي نعم. يعني هنا أيضا من الفوائد التي يمكن أن نستفيدها من هذا الأسلوب في الخطاب القرآني هو أن الله سبحانه وتعالى قد بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم وبيّن لأتباعه أبرز الأخطاء التي وقع فيها أصحاب الأديان السابقة الذين هم محل الدعوة. نعم. بمعنى أنك الآن عندما تريد أن تدعو النصارى يا شيخ محمد، نعم، ما هي الأشياء التي ينبغي عليك أن تراعيها؟ هذه هي الأشياء، هذه هي أبرز الأخطاء الموجودة عند النصارى. الغلو في عيسى عليه الصلاة والسلام، الرهبانية التي ابتدعوها، وقس على ذلك الأشياء التي ذكرت. نعم. فعندما توجه الخطاب الدعوي إلى هؤلاء ينبغي أن تراعي هذه الأشياء التي رعاها القرآن. نعم. اليهود أيضا عندما تتعامل معهم وتدعوهم وتأخذ وتعطي معهم فأنت أيضا تراعي كل هذه الصفات الموجودة. نعم. وقس على ذلك بقية الأصناف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله هنا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. صحيح أن الخطاب هنا لأهل الكتاب، لكن هذا النهي يتوجه إلى الجميع. نعم. صحيح. حتى المسلمين، حتى المسلمين. نعم. أن الغلو من مذموم في كل الأديان، في كل الأديان وفي كل الشرائع، الغلو في الدين مذموم. ما الذي أخرج الخوارج إلا الغلو في الدين؟ الغلو. أحسنت. وأيضا في قوله كل الطوائف لو تأملت لوجدت أن سبب يعني خروجهم عن المنهج الصحيح والطريق السوي هو الغلو. الغلو في أمر وأنه من أعظم أسباب يعني المروق عن الصراط السوي والطريق الدين الوسطي. نعم. وأيضا في قوله ولا تقولوا على الله إلا الحق. طبعا عندما يسأل سائله يقول طيب ما هو الحق الذي ينبغي أن أقوله في الله؟ لا يمكن أن تعرف ما ينبغي لك أن تقوله عن الله إلا عن طريق الوحي. أحسنت. نعم. أليس كذلك؟ هذا صحيح. لا يوجد هناك مجال للاجتهاد في هذا الجانب، فلا يستطيع. ولذلك حتى جانب الأسماء والصفات نحن عندما نقول نثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم فهو من أجل الالتزام بهذا النهي هنا ولا تقولوا على الله إلا الحق. ونحن لا نعرف ما ينبغي لله ولا ما يجب له ولا ما يمتنع عليه إلا عن طريقه، عن طريق نعم. الوحي. نعم. فإذا أثبت الله لنفسه صفة أو اسما فنحن نثبت من غير تكييف ولا تعطيل ولا تكييف. هذه هي حقيقة أنك لا تقول على الله إلا الحق. ولذلك الذي يأتي ويقول عن الله سبحانه وتعالى ما لم ترد به القرآن، ما لم يرد به الوحي القرآن أو السنة، فقد وقع في هذا النهي. نعم. وقال على الله غير الحق أليس كذلك دكتور؟ هذا صحيح. وأيضا مناسبة مجيء هذه الجملة لقولهم إنما المسيح، لقولهم بأن المسيح ابن الله أو إن المسيح هو الله، على حسب طبعا الأقوال المعروفة عنهم. جميل. فهذا قول على الله بغير حق، لأنه قال لا تقولوا على الله إلا الحق. يا سلام. ومن الحق أن لا ينسب له الولد. نعم. فإن نسب له الولد هو قول باطل بغير على الله بغير حق. صح. يعني هذه الآية ينبغي أن تكون أصلا في باب الأسماء والصفات، أن الذين الآن يؤولون الصفات أو ينسبون لله ما لم ينسبه لنفسه، فإنه قد وقع في هذا النهي وقال على الله غير الحق، وشابه النصارى في هذا الأمر أنهم نسبوا لله الولد ونسبوا لله البنات ونسبوا لله ما لا يليق به من الأسماء أو الصفات، وهذا كله من المنهي عنه بنص هذه الآية. هذا في جانب الاعتقاد وفي جانب القول على الله في ذاته، أيضا القول على الله بأن ينسب إليه ما لم يقله، بأن يحل ما حرم أو يحرم ما حل، وهذا سيأتي في سورة الأنعام. هذا سيأتي في سورة المائدة ويكون أكثر تفصيلا في سورة الأنعام كما أفاد الدكتور مساعد، لأنه قال الله عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا وصيلة، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله، يفترون على الله الكذب. لاحظ على الله الكذب، هذا مخالف للحق. أي نعم. وتأكد هذا في أيضا سور أخرى كما في سورة الأعراف سورة النحل، قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يعني الكذب ذكر ثلاث مرات في الآية. أي شوف سبحان لتعظيم الله. لتشنيع على من فعلوه. نعم. ولذلك نحن نقول يجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل، فلا ينسب إلى الله صفة أو اسما أو فعلا أو شيئا لم ينسبه لنفسه، ولا يحكم بشيء لم يحكم الله عز وجل به، إن الحكم إلا لله. فلا يحل شيئا حرمه الله ولا يحرم شيئا حرمه الله، بل جعل الله هذه القضية مخلة بالاعتقاد. قال الله في سورة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال حاتم ابن عدي، قال عدي بن حاتم، عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، إنا لم نكن نعبدهم يا رسول الله، كيف نكون أربابا؟ قال أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادته، ما دمتم جعلتم لهم هذا الحق واتبعتموهم عليه فقد عبدتموهم من دون الله عز وجل. صحيح. فهذه خطيرة جدا يعني. نعم. أيضا لاحظوا الآن عندما يعني يذكر الله سبحانه وتعالى المعتقد الصحيح في عيسى بن مريم في هذه الآية، في قوله إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذه حقيقة عيسى بن مريم التي ينبغي على النصارى وعلى غيرهم أن يعتقدوها في عيسى عليه الصلاة والسلام. هذه حقيقته، هو رسول الله. نعم. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، بمعنى أنه لم يولد لأب، عيسى لم يكن له أب، وهذا من يعني مما يذكره العلماء أن هناك من ولد لأب من غير أم. نعم. من ولد بلا أب ولا أم هذا آدم عليه الصلاة والسلام، وهناك من ولد لأب بدون أم، بدون أم، مثل من؟ حواء هكذا يقولون. نعم. مثل ألنا خلقت من آدم. نعم. وهناك من ولد من أم بلا أب، من أم بلا أب، مثل عيسى عليه الصلاة والسلام، وسائر الناس ولدوا لأب وأم. نعم. نعم. جميل. فقوله هنا رسول الله فقدمها، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته، وش معناها يا شيخ مساعد وكلمته؟ ما المقصود أن عيسى كلمة الله في قوله كن؟ أي نعم. أي نعم. لما قال له كن فيكون، يعني إنما أمره إذا رجعنا قل له كن فيكون، فخلقه الله بهذا الأمر، بهذا الأمر. جميل. أنا خلقه بهذا الأمر، فهو كلمة الله من هذا الأمر، كما أنه روح منه بالنفخ أيضا. أي نعم. هذه النفخة التي نفخها جبريل في جيب درعها. أيوة. فنفذت إلى رحمها أو نعم. إلى فرجها ثم إلى رحمها، فتخلق عيسى عليه الصلاة والسلام. يقول في قوله وروح منه، يقول أحد النصارى ناظر الواقدي فقال إن في القرآن دليل على أن عيسى من الله، على أن عيسى جزء من الله. فقال أين؟ قال في قوله في سورة النساء: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. أي منه يعني جزء منه. فقال الله سبحانه وتعالى يقول: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. منه على كلامك معناته أن كل المخلوقات جزء من الله، ولا مزية لعيسى. أيوة، فلا مزية. فسكت. فقال إنما منه يعني ابتداء الغاية. أي نعم. يعني كلمة كانت من الله. نعم. ثم وروح منه كان. نعم. من الله. أي ثم وهي هذه النفخة، وهي مخلوقة وليست كلمة بالمناسبة. أيوة. هي لا الروح. الروح مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى ونزل بها جبريل. ألقاها إلى مريم بواسطة جبريل. بواسطة. نعم. جبريل. نعم. إذن طبعا قد طبعا هناك من يسأل أحيانا ويحاول أنه يدخل في تفاصيل هذه الكلمة، يعني كيف نفخ جبريل عليه الصلاة والسلام في مريم، وكيف تخلق هذا الجنين. هذه أشياء لم من علم الغيب، ولم يؤمر الإنسان أن يبحث عنها. تماما كالروح الآن التي تسري في جسد الإنسان، ما الآن الطب حار فيها الأطباء ولن يصلوا فيها إلى نتيجة، لا يمكن أن يصلوا فيها إلى نتيجة، لأن الله استأثر بها. قل الروح من أمر ربي. فمحاولة الدخول في فرضيات بأن الروح هي كذا وأنها يعني هو دخول في شيء عالم من الغيب لم يكشف للإنسان ستره ولم يؤذن له بالدخول فيه. تماما مثل خلق عيسى هنا، كيف كانت هذه الكلمة، كيف هذه مسألة الله أعلم بها. صحيح. وأيضا في خلق عيسى عليه الصلاة والسلام هل استمر 9 شهور؟ لا غير هذا، لكن قصدي كونه خلق من هذه النفخة معناه أن هناك سبب وجد. أين؟ مثلا الآن كل الناس السبب في وجودهم هو التقاء الأب مع الأم. مع الأم. نعم. أيضا عيسى عليه الصلاة والسلام لم يترك هكذا غفلا، وإنما يعني وجد له سبب. وهذه الكلمة وهذه النفخة. هذه النفخة هذه الروح قال عنها صحته وروح منه، بمعنى أن المقصود أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلقه بدون هذا كله كما خلق آدم عليه الصلاة والسلام. بالضبط. إلا أن أيضا أنها داخلة في عالم الأسباب لا تزال حتى سنة كونية. يعني. نعم، يعني حتى هو خالف السنة من جهة لكنه تحت السنة من جهة أخرى، وهو سبب. أي نعم، أنه وجود السبب. أي نعم. في قوله المسيح وصف عيسى عليه الصلاة والسلام في كثير من الآيات بالمسيح ونسب إلى أمه، يعني ما تجد أحد من الأنبياء ينسب إلى أبيه أو أمه إلا عيسى عليه الصلاة والسلام. أما هذه طبعا فللتأكيد على أن عيسى من غير أب وأنه منسوب إلى أمه. جميل. ويالك باستمرار كأنه رد على النصارى في كل موطن. إنما نادرا أو يعني تجد كثير من لما يذكر عيسى عليه الصلاة والسلام تذكر أمه، يبين أنه مخلوق وأنه كسائر البشر لكنه تميز عنهم بأنه من أم بلا أب. طيب، أما وصف المسيح فمن أين جاءت؟ طبعا المسيح عليه الصلاة والسلام كان له معجزات. نعم. وكان له خصائص بعثه الله سبحانه وتعالى بهذه الحجج حتى تكون يعني مقنعة لبني إسرائيل في نبوته. جميل. فكان منها أنه كان يمسح الأكمه والأبرص فيبرأ بإذن الله. أي نعم. فسمي المسيح لذلك. أما يعني مسيح بمعنى ماسح. ماسح. نعم. أو مسيح بمعنى ممسوح. أي. وكيف توجه إذا كان ممسوح يعني إيش؟ طيب ما رأيكم لو تركناها بعد الفاصل؟ طيب. جميل. نقف مع فاصل ثم إن شاء الله نعود أيها الإخوة والأخوات. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، نعود مرة أخرى لاستكمال الحديث عن لفظ المسيح ومما اشتق. ذكر الدكتور عبد الرحمن أنه قد يكون فعيل بمعنى فاعل، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يمسح الأكمه والأبرص فيبرئه بإذن الله سبحانه وتعالى. وهناك معنى آخر أنه مسيح فعيل بمعنى مفعول، أي ممسوح من الذنوب، يعني من الذنوب ومن ومن الأدناس العيوب. وهذا يشهد له دعاء أم مريم في سورة آل عمران لما قالت ويبشرك به في دعاء أم مريم لمريم إن الله اصطفى آدم وحواء عمران وعلى العالمين ذرية بعضهم بعض. إذ قالت امرأة عمران ربي إني وهبت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع. قال فلما وضعتها قالت ربي إن وضعته أنت وليس الذكر والله أعلم وضعته ليس الذكر أنت وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فقوله إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم هو أي نعم فقد فذريتها هو عيسى عليه الصلاة والسلام ليس لها فقط نعم هي غير عيسى عليه الصلاة والسلام فتكون تحقق فيها هذه الدعوة تحققت أيوة جميل. فيكون معنى المسيح بهذا المعنى هو عائد إلى تحقق هذه الدعوة والله أعلم. نعم جميل. طيب في قوله إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه هذه خلاصة العقيدة كما أسلفت يا دكتور عبد الرحمن في أمر عيسى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليها جزاء عظيما قال من شهد أو من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل يا سبحان الله. فهذا يدل على أن الإنسان يعني خلاصة اعتقادنا في عيسى هو في هذا في هذه الجملة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه في تكرما كان بيود لو وقفنا عند المسيح عيسى بن مريم وهناك المسيح الدجال وقد ورد خبر المسيح الدجال كما خبر صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال وهذا سبحان الله يعني إذا تأملته تجد أن من قدر الله سبحانه وتعالى أن هناك بعض البلاءات العظام هو من النبوءات التي نبأ بها كل نبي قومه فكل نبي يعني يعطي نبوءة أولى بوجود محمد صلى الله عليه وسلم وأنه سيخرج ويأمر أتباعه أنه إن خرج أن يتبعوه كما أمر الله الأنبياء إن خرج محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه وكذلك المسيح الدجال وأنه يخرج ويحصل منه ما يحصل فما من نبي إلا حذر أمته من المسيح الدجال ولهذا قد يشتبه على بعض الناس طبعا ليس عند المسلمين لأن المسلمين الأمر عندهم واضح جدا لكن هؤلاء الأقوام قد اشتبه عليهم أمر المسيح الدجال وعيسى عليه الصلاة والسلام ومما يدل على ذلك أن اليهود لما خرج فيهم المسيح الدجال بعضهم ادعى لما خرج المسيح عيسى بن مريم بعضهم ادعى أنه المسيح الدجال وكذبه لأنه سبق أنهم حذروا منه يعني سمعوا به إيه وأيضا هم قالوه إما جهلا وإما نكاية بعيسى عليه الصلاة والسلام ولهذا في آخر الزمان إذا أذن الله بخروج المسيح الدجال وحصل منه ما حصل ينزل المسيح الحقيقي عيسى بن مريم فإذا نزل المسيح ساحة المسيح الدجال يعني يكون مثل الزبدة التي عرضت للشمس فيسيح يذوب كما يذوب الملح في الماء يذوب نعم. ولكن نعم. يقتله طبعا ويقتله يقتله عيسى بن مريم يعني نعم. يدركه ويقتله قبل باب اللد نعم سبحان الله هذه النبوءات العجيبة يعني نعم. انظر الآن الحديث عن النبوءات في كتب التوراة وأيضا عند أهل الكتاب بصفة عامة بل حتى باب النبوءات الآن يعني أصبح فيه نوع من المبالغة عند أهل الكتاب والتنبؤات ومحاولة استخراج الأسرار لكنك لا يمكن أبدا أنك تطمئن إليها ولكن انظر هنا في القرآن الكريم عندما يذكر لك هذه الحقائق أو السنة النبوية بوضوح شديد جدا ويذكر لك السيناريو حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار فيعني يعني موقف المؤمن وموقف المسلم من هذه العقائد موقف المطمئن المتيقن بخلاف من يقرأ في هذه النبوءات البشرية التي يكتبها أناس لديهم بعض الأدوات في الاستشراف وفي التنبؤ فإنك تقرأ فتصيب بعض وقد لا يتحقق منها أي شيء. أما مثل هذه النبوات، يعني مثلا نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في أماكن يعني محددة، هذه أماكن واضحة وظاهرة، يعني ما عندنا فيها أدنى شك. صحيح. العجيب في النبوات أو نظرة الغرب للنبوءات هي تخالف فلسفة العلم عندهم. يعني إذا قرأت في فلسفة العلم، العلم مادة عندهم. نعم مادة، ولا يؤمنون بما وراء المادة. نعم بما وراء المادة، هو تجربة أكثر، لا أكثر ولا أقل. إذا أثبت لي أن هذا الكأس إذا أنا تركته من يدي لا ينكسر، وصدق خلاص، وخلاص صدق، لأني رأيت بالتجربة. فالعجيب أنهم يعودون الآن إلى ما يسمى الميتافيزيقا أو ما وراء المادة بطريقة أيضا غير منظمة وضائعة ومنفلتة، ليس فيها أي معنى من معاني العلم الحقيقي. وهذا يعني لا يدرك إلا بالوحي، لأن ليس لا يمكن استخدام أدوات العلم التجريبي. نعم. نعم. في هذا الميدان. نعم. وتذكرون في الآن، حتى الآن يعني في كأس العالم الماضي والأخطبوط اللي جعلوا له هالة، يعني كانوا ينزلون له يعني علم البلدين الذين سيتباريا، ثم العالم الذي يأخذه أو ما أدري، المهم شيء متعلق بالبلد، فالذي يأخذه معنى أنه الذي سيفوز. يعني هذه غريبة جدا، هذه مخالفة للمنطق، يعني شعوذة، مسألة جزء من الشعوذة والتنجيم. لكن كم الذين كانوا يؤمنون بها ويصدقون؟ كثيرون للأسف. صحيح. وفتنهم الله بأن جعل هذا كل ما اختار جاء بخلاف أصاب. هي فهذه فتنة. فتنة من الله. صحيح. سبحان الله. ولما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. صحيح. نعم. قال فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. نعم. ما معناها عبد الله؟ هذا الذي يصنعه، هل يمكن أن نقول يا إخواني أنه هذا الذي يصنعه النصارى جميعا، أو يمكن أن نقول أنه يصنعه كثير من النصارى؟ يعني هل كل طوائف النصارى يعتقدون بأن عيسى عليه الصلاة والسلام ثالث ثلاثة، وأنهم يقولون الروح والابن وروح القدس؟ أغلبهم كذلك. نعم. لأن هناك أنا قرأت أن بعض طوائف المسيحيين موحدين، النورمان قليل يعني، أو المورمان. نعم. يعني فيها قليلة جدا، يعني يثبتون أن عيسى هو عبد بشر رسول. نعم. وهو نسطور أو نسطوريس القديم اللي كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم يعني بقليل، واللي صار فيه صراع بين الكنائس، هو كان يرى بشرية عيسى عليه الصلاة والسلام فقط، يعني لم يخالفهم أو خالفهم في هذه القضية، فصار حرب شعواء عليه. إلا أنه كان يرى بشرية عيسى عليه الصلاة والسلام. تعرف أنت المجامع الكنسية أثبتت ألوهية عيسى أو أنه جزء من إله. أيوة. إذا المسألة عندهم في النهاية، المسألة في النهاية هي تثليث. نعم. وإن اختلفوا في كن هذه الأقانيم الثلاثة وما هي. أينا. اللي هو الآب والابن وروح القدس. الآب عندهم هو الله. الآب الله. والابن عيسى. نعم. وروح القدس جبريل. جبريل. وهذه الثلاثة يرون أنها الثلاثة تشكل إله. إله. نعم. سبحان الله العظيم. وهذا هو معنى ولا تقولوا ثلاثة. نعم. يعني لا تقولوا إن الآلهة ثلاثة، إنما الله إله واحد. في سورة المائدة أوضحها سبحان الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. الله. وإن لم ينتهوا عما يقولون ايش ليمسن الذين كفروا من عذاب. صرح بتكفير النصارى. صرح بتكفير النصارى، وصرح ايضا بمذاهبهم فيه في اكثر من موطن في سوره المائده. وكانت هذه الايات سبحان الله كانها مقدمه للدخول سوره المائده لسوره المائده وحوارهم، لانها وسعت هذا المعنى. نعم. بشكل كبير. والعجيب الان انه في العهد القديم، كل العهد القديم على التوحيد اله واحد، ولما جاء العهد الجديد ليس فيه أي إشارة للتثليث، وإنما جاء التثليث بعد عيسى بفترة. أي بعد هذه المؤتمرات التي. إلى المؤتمرات مجال. لكن الذي يريدنا في ذلك، إذا كان كذلك، فهذا نسخ في الأخبار، هذا يعني نسخ خطير في الأخبار. يعني كيف انتقل الواحد وصار ثلاثة؟ إذا كنتم تؤمنون بالعهد القديم وتؤمنون بموسى وتؤمنون بالأنبياء السابقين، لأن جل النصارى إذا أرادوا أن يشرحوا الإنجيل الآن على ماذا سيعتمدون؟ على العهدين القديم لابد. لماذا؟ لأن في أناجيلهم إحالات للتوراة، إيه، للكتب السابقة، إما للزبور وإما لسفر أشعياء، سفر دانيال، سفر حبقوق، سفر صموئيل الأول الثاني، كل الأسفار هذه تجد فيه إحالات، وهم قد يعني الحقيقة يعني صنعوا وأجادوا في هذا في الإحالات. معنى ذلك إذن أنتم تؤمنون، ما دام تحيلون تؤمنون بماذا؟ بالكتاب القديم، الكتاب القديم، والكتاب القديم كله على التوحيد، فما الذي حصل؟ وكيف انتقل الواحد وصار ثلاثة؟ هذا التحريف، هذا هو التحريف. نعم، يحرفون الكلمة من بعض مواضعه. وقال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. نعم. وما هو من عند الله. ولذلك تلاحظ الآن كيف أن حتى شروح الكتاب المقدس فيها اختلاف كثير جدا. الكتاب المقدس نفسه نسخه مختلفة، ثم شروحه زادت الاختلاف ووسعت الاختلاف. والله أنا قرأت أحد الشروح، فأصبح يعني الاختلاف سمة من سمات هذا الدين سبحان الله. أنا قرأت أحد الشروح، الشرح أكثر غموضا من الأصل. عجيب والله، أكثر غموض. يعني لو لم تقرأ الشرح أفضل. أنت ترى كلام من المترجم عربي واضح جدا، واضح جدا جدا، ليس فيه أي لبس. فإذا قرأت الشرح تتعجب. طبعا إن أحسن الظن نقول بأن الذي كتب هذا كلام جاهل، وإن كان يعتبر عندهم من كبار علماء اللاهوت، إن أحسن الظن نقول جاهل. ولكن إن عرفنا أن كثيرا من هؤلاء الذين وصلوا إلى المنزلة يعرفون الحق، يتعمدون التلبيس، فيتعمد التلبيس، فيعمي ما كان أو ما كان فيه وضوح. صدقت، صح. وما كان فيه وضوح هذا وفي حقيقته كان واضحا أكثر، لكنه يعني في الترجمة تصرف فيه، مثل ما ذكرنا في وادي البكاء في المزمور 82 بعد 100 أتوقع، 188 أو 88 لا أذكر الآن، أنهم ذكر داود رحلة الحجيج إلى بيت الله. يعني رحلة الحجيج تقرأ، وكما قلت لو قرأتها بالإنجليزي ستكون واضحة جدا، لكن بالعربي حرفوها حرفوها. ومثلها الصفا، وعفوا المروة، المروة، المروة حرفوها عند جبل المراء، المراء أو المرايا، حتى يعم ويثبت، يحاول أن يسلب قضية الذبيح أنه ليس إسماعيل بأي وسيلة. فالمروة مرتبطة بإسماعيل لأنه هو الذي ارتبط بالمروة وزمزم، فيحاولون أنهم يغيرون هذه الكلمة المروة إلى كلمات تذهب بها إلى فلسطين، إلى الشام، إلى. ولذلك قال الله ناهيا إياهم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. شوف، لبس وكتم. ولذلك شوف من الموضوعات التي يمكن أن تدرس عند في كتب النصارى بالذات، يعني أصول طريقتهم في التحريف. ويبدو لي والله أعلم أنهم يدرسون هذا المقرر، تدريس كيف تكون محرف محترف، يعني بحيث أنك تكون أمهر من غيرك في التحريف وفي يعني تعمية الأشياء التي تدل على رسالة محمد عليه الصلاة والسلام في الكتاب المقدس. كما ذكر الدكتور، يعني الآن بعضهم يعني أمهر من بعض في التحريف في الشروح. والأصل يعني الآن لما يأتي مفسر يفسر القرآن الكريم يسعى لكي يوضح المعنى المعاني ويقربها، ليس كذلك؟ وهم بالعكس تجد أنه يحاول في المواضع التي تدل على النبي صلى الله عليه وسلم أو على نبوته أو على كرأ على هذه الأمة أنه يعمي ويحرف الكلم من بعض مواضعه حتى لا يكون في ذلك إثبات لفضيلة النبي صلى الله عليه وسلم أو لتبشير عيسى عليه الصلاة والسلام به أو تبشير موسى أو نحو ذلك. على ما ذكر أبو عبد الله قبل قليل في أنه هؤلاء النصارى يعني كثر الاختلاف فيهم حتى لا تكاد تجد منهم يعني اثنين متفقين. يعني ذكر بعض العلماء كلمة عجيبة عن النصارى، قالوا اجتمع عشرة منهم لاختلفوا إلى 11 قولا، وهم عشرة، وهم عشرة، من شدة ما وقعوا فيه من الاختلاف. وهذه عقوبة لهم، وهذه عقوبة. ونحن نحمد الله يا إخواني على أننا في أمر الاعتقاد يعني اتضح لنا هذا الأمر وبان، حتى لم يحدث بين المسلمين أو بين القرون المفضلة وبين أئمة أهل الإسلام أي خلاف في أصول الاعتقاد. نعم، حدثت خلافات في الشرائع والأعمال والفروع، وهذا أمر ميسور. وإذا تجد المسلمين على اختلافهم في فروعهم إلا أنهم يجتمعون ويصلون في مساجد واحدة ويصومون مع بعضهم، يصومون مع بعضهم، يحجون حجا واحدا ويأتمون بإمام واحد ويرجعون إلى كتب بعض. الحنبلي يرجع إلى كتب الشافعية، والشافعي يرجع إلى كتب الحنفية، والحنفي يرجع إلى كتب المالكية. لا ضير في ذلك. لماذا؟ لأن الأصول متفق عليها، ليست محل خلاف. وهذا الأمر يا إخواني، بعض الناس الآن وخصوصا من الكتاب يقول الخلافات كثيرة ولا يمكن الاتفاق، وهؤلاء كل ما عندهم مختلف فينا. قل كذبتم، الخلافات عند غير المسلمين. نعم. أما المسلمون فأصولهم التي يجتمعون عليها واحدة لا يختلفون فيها بحمد الله. يجتمعون على الله، على رسوله، على الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، يجتمعون على القبلة، يجتمعون على أصل الصلاة، على أصل الصوم، الحج، الزكاة، لا يختلفون في شيء من ذلك. إنما خلافاتهم في صفات وهيئات وكيفيات وفروع وعمليات، وهذه لا تضر وقد عفى الله عنها ما دامت الأصول متفقا عليها. ولذلك نحن دائما نقول إياكم أن يكون اختلاف في الأصول. أنا أعد يا دكتور عبد الرحمن يعني من أسباب نجاح دعوة الشيخ محمد بن وهاب رحمه الله أنها جاءت الإصلاح في الأصول، يعني الخلل الذي في الأصول جاءت لإصلاحه ببساطة، ببساطة وبوضوح شديد، ووضوح شديد. لكن ما تعرضت للفروع، يعني ما دخلت إلى شأن الفروع أيضا لتدعي أن عندها إصلاحا جديدا فيه. وهذا الأمر لم ينتبه له بعض المعاصرين ممن أراد الإصلاح، فأراد أن يصلح حتى في الفروع، وكان ذلك على حساب الأصول. بمعنى نقول تعالوا يا ناس كيف نضع يدينا وكيف مدري إيش إلى آخره من الصفات التي ما زال الناس مختلفين فيها، ولن يعودوا فيها الاتفاق. أي ولا يمكن اتفاقهم فيها. الشيخ محمد ما أشغل نفسه بها، أشغل نفسه بإصلاح الأصول فنجح في ذلك. أيوه، هذه فعلا واضحة في كتبه رحمه نعم الله. نعم. يعني عندما تقرأ كتاب التوحيد تجد أنه واضح وسهل ويركز على الأصول والأحاديث والآيات وآيات آيات نعم. وأحاديث صحيحة، يعني إبداع لا نظير له سبحان الله. نعم. أي والله. طيب يبدو أن وقت الحلقة انتهى، فلعلنا نقف عند هذا. طيب. وإن شاء الله نكمل في اللقاء القادم من الله ما بقي من هذه الآية الكريمة، ونختم بدعاء المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.